الآية الأخرى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله عز وجل. يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعلق رجاءه بالله عز وجل، لأنه إذا علم مضمون هذه الآية فسوف يعتمد في أموره كلها على الله. ومنها تقوية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة إلى الله، وأنه مهما حاول هؤلاء أن يصيبوك بضرر فإنهم لا يملكون ذلك إذا لم يكن الله أراده. ومنها الحث على الصبر، لأنك إذا علمت أن الذي أصابك بالضر هو الله فلا بد أن تصبر، لأنك عبد يفعل بك ما شاء، فتصبر على ما يصيبك من الضرر. ومنها قوة رجاء العبد بالله عز وجل إذا أصابه الضرر أن يزول عنه الضرر. وجه ذلك قوله: فهو على كل شيء قدير. وكم من أضرار حدثت للإنسان حتى أوصلت إلى اليأس والقنوط كشفها الله عز وجل. كم من إنسان أصيب بمرض حتى وصل إلى حافة القبر ثم شفاه الله. وكم من إنسان أصيب بالفقر حتى وصل إلى أن لا يجد قوت يومه وليلته أغناه الله. وكم من إنسان كان وحيدا فرزقه الله وهلم جرا، لأن الله على كل شيء قدير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام سلطان الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى هو المتصرف كما يشاء بعباده، يقول: إن يمسسك بكذا وإن يمسسك بكذا. ومنها عموم قدرة الله لقوله: فهو على كل شيء قدير. يقابل القدرة العجز، وهنا صفتان متشابهتان أو متقاربتان: القوة والقدرة. والفرق بينهما يحصل بالتعريف: القدرة التمكن من الفعل بلا عجز، والقوة التمكن من الفعل بلا ضعف. والدليل قول الله تبارك وتعالى في القدرة: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. والدليل في القوة قول الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيء. أيهما أكمل أو أيهما أعم؟ نقول: أما القوة فهي أعم، لأنها تكون في ذي الشعور وغيره، في الشعور يعني في ذي الإرادة وغيره، فتقول: فلان قوي، وتقول: الحديد قوي. وأما الإرادة فإنها لا تكون، نعم، وأما القدرة فإنها لا تكون إلا من ذي الإرادة، إلا من ذي الإرادة. إذ لا يصح أن تقول: الباب قادر، لأنه ليس له إرادة. أيهما أكمل؟ القوة أكمل، لأنه يلزم من وجود القوة القدرة ولا عكس. ونضرب مثلا لهذا برجل قيل له: احمل هذا الحجر، فحمله لكن بمشقة. لماذا نصف هذا الرجل؟ لأنه قادر غير قوي. وإنسان آخر قلنا له: احمل هذا الحجر، أراد أن يحمله فعجز، نقول: هذا عاجز غير قادر. ورجل ثالث قلنا: احمل هذا الحجر، فأخذه وكأنه ريشة، هذا قوي. وهل هو قادر؟ نعم، من باب أولى. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. كل شيء فالله قادر عليه، كل شيء، حتى وإن بعد في ذهنك فالله قادر عليه. ولهذا نبه الله تبارك وتعالى زكريا حين قال رب: أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال الله له: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فأنا خلقتك من قبل ولم تك شيئا قادر على أن يخلق لك ولدا، أليس كذلك؟ وهذا قياس أولوية واضح، أو على الأقل قياس مثلي واضح. فالقادر على العدم قادر على الإيجاد، والقادر على الإيجاد قادر على العدم. إذن يا أخي لا تستكثر أن تسأل الله تبارك وتعالى شيئا لا تكون فيه معتديا في الدعاء ولو كان في نظرك بعيدا، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. ثم قال: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هو الضمير يعود على الله عز وجل، ومرجعه ما سبق، من الآية. القاهر فوق عباده. القاهر هو الغالبة مع السلطان، يعني السلطة، لأن الغالب المطلق قد لا يكون له سلطة، لكن قهر الله عز وجل غالبة مع سلطة تامة. وقوله فوق عباده، هل المراد فوقية المكانة أو فوقية المكان أو هما جميعا؟ نعم هما جميعا، فوقية المكان وفوقية المكانة، وعليه فيكون المعنى هو القاهر فوق عباده من حيث المعنى، لا يمكن أن تغلبه قوة. ومن حيث المكان أنه فوق كل شيء. وقول عباده جمع عبد، والمراد به هنا العبودية العامة التي تشمل المؤمن والكافر، لأن العبودية ثلاث أقسام: عامة وخاصة وأخص. العامة هي عبودية أن جميع المخلوقات كلها ذليلة أمام الله عز وجل، فهي عابدة. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الخاصة هي عبادي، عبودية المؤمنين، كما في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون. العبودية التي أخص هي عبودية الرسل. قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهنا ثلاث أقسام، الآخر بينها لنا بارك الله فيك. هنا القاهر فوق عباده هي العامة أو الخاصة؟ العامة. العامة، واعلم أن الخاصة تدخل في العامة، بمعنى أن الله أنهم عباد لله، العبودية القدرية والعبودية الشرعية. طيب، إذن القاهر فوق عباده المراد عبودية القدر، كل خاضع لله عز وجل. لو كان من أقسى عباد الله فهو عبد لله، ففرعون مثلا عبد الله بالمعنى العام. نعم عبد لله بالمعنى العام، وموسى عبد لله بالمعنى العام والخاص. فالعبودية الشرعية خاصة، والعبودية القدرية الكونية عامة فوق عباده. وهو الحكيم الخبير. الحكيم تصح أن تكون بمعنى محكم، والشاهد على مجيء الفعيل بمعنى مفعل، بل الشواهد كثيرة، منها قول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أمن ريحانة الداعي السميع. الداعي السميع ولا المسمع؟ أي نعم، ليس معنى السامع، يعني هو داعي. السميع يعني المسمع. يؤرقني وأصحابي هجوع. وحكيم أيضا بمعنى حاكم، حكيم بمعنى حاكم. إذن هي مشتقة من الحكمة ومن الحكم، والدليل على هذا على أنها من الحكم قول الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. وأما من الحكمة فكما في قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والجواب بلى. إذن الحكيم مشتقة من، نعم، من الأحكام والحكم. فإذا كانت مشتقة من الأحكام فهي بمعنى محكم، وإذا كانت من الحكم فهي بمعنى حاكم. والله تبارك وتعالى موصوف بهذا وهذا. ثم اعلم أن الحكم كوني وشرعي. الحكم كوني وشرعي. من الكون قول الله تعالى عن أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، أي يقدر لي. هذا حكم قدري. وأما الشرعي فمنهم قول الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. إذن الحكم نوعان: كوني وشرعي. مثال الكوني قول الله تعالى عن أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذنني أبي أو يحكم الله لي. ومن الشرع قوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، أي شرع، حكم شرعي. فإن قال قائل: ما الفرق بينهما؟ قلنا الفرق بينهما من وجهين. الأول أن الحكم القدري لا بد أن يقع، إذا حكم الله تعالى بشيء حكما قدريا فلا بد أن يقع. حكم سبحانه وتعالى بالخوف لا بد يقع الخوف، بالجدب لا بد أن يقع الجدب، بالرخاء لا بد أن يقع الرخاء، وهلم جرا. الحكم الشرعي إذا حكم بشيء فقد ينفذ وقد لا ينفذ. فإذا قال الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة، فهل نقول إن هذه الآية تدل على أنه لا يمكن أن يأكل الميتة لأحد؟ لا، قد يأكل وقد لا يأكل. الفرق الثاني أن الحكم الشرعي سواء كان إيجابا أو تحريما لا يكون إلا فيما يرضى الله عز وجل. لا يمكن أن يأمر الله عباده بما يكرهه ولا أن ينهاهم عما يحبه. الحكم الكوني يكون فيما يحبه ويرضاه وفيما يكرهه ويسخطه، هذا هو الفرق. انتهينا من الكلام عن الحكم. الحكمة، الحكمة نوعان، حكمة وهي أن يكون الشيء على هذه الصورة المعينة، حكمة أخرى أن يكون هذا الشيء لغاية محمودة. الأولى حكمة صورية، ثانية غائية. فإذا تأملت المخلوقات كلها وجدت أنها في غاية الحكمة، شمس وقمر ونجوم رياح أمطار وهكذا كلها الحكمة. وإذا نظرت الغاية منها وجدتها غاية حميدة مطابقة للحكمة. كذلك أيضا الشرع، إذا تأملت الشرائع وجدت كون هذا الشيء على صورة معينة حكمة، وكونه لغاية حميدة حكمة. في الزكاة مثلا نجد الزروع ما سقي بمؤونة كان فيه نصف العشر، وما سقي بلا مؤونة العشر. ليش اختلاف؟ لأن الواقع يقتضي ذلك. ما سقي بمؤونة تعب عليه صاحبه وأنفق مالا كثيرا في استخراج الماء، وذاك لم يفعل، لا لم يكن عليه هذا. كذلك إذا تأملت الحكمة في الزكاة أيضا وجدت أن المال القليل لا تجب فيه الزكاة لأنه لا يحتمل المواساة بخلاف الكثير، ووجدت ما يشق إخراج الزكاة عنه لا تجب فيه الزكاة كالثياب والمراكب والبيوت وما أشبهه. طيب ما الحكمة من الزكاة؟ الآن عرفنا أن الزكاة على صورة معينة حكمة، لكن ما الحكمة من الزكاة؟ اسمع، خذ من أموالهم صدقة إيه؟ تطهرهم وتزكيهم بها، هذا أفضل شيء، تطهرهم من الذنوب لأن الصدقة تذهب الخطيئة. تزكيهم بها أي تزكي أخلاقهم ودينهم، تزكي دينهم لأنه يبذل ما يحب فيما يحب الله عز وجل، ولا يمكن أن يبذل الإنسان محبوبا إلا لما هو أحب. كذلك تزكي أخلاقهم بالكرم والسخاء والرخاء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن من أسباب انشراح الصدر الصدقة والبذل، وهذا معنى خفي، كلما كان الإنسان أشد بذلا للمال كان أوسع صدرا، لا سيما إذا كان يؤمن بأنه يقربه إلى الله عز وجل وأنه يكفر سيئاته وما أشبه ذلك. المهم الآن الحكم والإحكام، الحكم كوني وشرعي، الإحكام صوري وغائي، ويكون أيضا الحكمة تكون في المشروعات وفي المخلوقات. الخبير يعني ذا الخبرة، قال أهل العلم والخبرة هي العلم ببواطن الأمور، هي العلم ببواطن الأمور، مشتقة من خبير الزرع الذي يدفنه في الأرض ويكون خفيا. ولهذا يمر عليكم الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المخابرة، يعني المزارعة التي تشتمل على الغرض. إذن الخبير يعني العليم ببواطن الأمور جل وعلا، حتى أن الله قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، الذي يحدث به نفسه يعلمه الله عز وجل قبل أن يحدث به لسانه وقبل أن يعلم به إخوانه. الخبير إذن ذو الخبرة وهي العلم ببواطن الأمور. طيب، هل نقول وإذا كان خبيرا لازم أن يكون عليما؟ نعم يلزم أن يكون عليما. وقرن الله تعالى هنا بين الحكيم والخبير ليعلم الناس أن حكمة الله عز وجل عن خبرة، عن خبرة وعلم ببواطن الأمور. وعلى هذا فقد تكون خفية على كثير من الناس، لأنه لا يدرك الحكمة إلا من كان خبيرا. ففي قرن هذين الاسمين فائدة، وهي أن الخبرة قد تكون خفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. ومن ثم قلنا إن جميع أوامر الشرع ونواهيه حكمة، ولا حاجة أن نعرف العلة، لأن نعلم أن الله حكيم عز وجل وأنه ما شرعه إلا الحكمة، فلا حاجة. وما موقفنا من الأوامر والنواهي إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. إن تيسر لنا معرفة الحكمة فهذا منا من الله عز وجل، ومساعدة ومعونة من الله حتى يطمئن القلب ويقول إيمان. وإن لم تتبين فالمؤمن يكفيه أن هذا حكم الله عز وجل. ولذلك ربما تكون العبادة التي تخفى حكمتها أبلغ في التعبد، لأن الشيء إذا علمت علته قد يكون عقلك يأمرك به، لكن إذا كنت لا تعرف لله فإن تذللك لله به وعبادتك إياه أبلغ في التذلل. مثلا رمي الجمرات، حصى تأخذها من الأرض ترمي بها في مكان معين، الإنسان قد يعلم العلة وقد لا يعلم. أكبر علة فيها أنها ذكر الله عز وجل، أنها ذكر لله، كما جاء في الحديث إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فهذا كمال التعبد، إنسان عاقل مؤمن فاهم ذكي يأخذ حجرات حصيات ويرميها في مكان معين. هذا لولا أنه مشروع لقيل إنه عبث، لكنه في وقته ومكانه مشروع، لأنه إيش؟ فيه كمال التعبد والتذلل لله، وأن المؤمن يقول سمعنا وأطعنا، مع أن فيه ذكر لله بالقلب وهو كمال التذلل والتعبد، وفيه ذكر الله باللسان، لأن يعني يشرع في كل حصاة ترميها أن تقول الله أكبر. ثم قال عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة. قيل إن هذه الآية لها سبب، وهو أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من يشهد لك بأنك حق؟ اليهود والنصارى أنكروا، فمن يشهد لك؟ فأنزل الله هذه الآية. وسواء كان هذا هو السبب أو لم يكن هذا هو السبب، لأن في قلوب المشركين لا شك أن الشيطان يلقي في قلوبهم ويقول محمد وش عنده من الآيات، وش عنده من الشهادة. يقول عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة، أي شيء؟ الجواب واضح. ولهذا أمر الله نبيه أن يجيب قبل أن يجيب هؤلاء لئلا يكابر ويعاند، فقال قل الله شهيد بيني وبينه. وكان يعني يتبادر أن قل الله جوابا لهم هم لو قالوا من الشاهد، لكن الرسول يسألهم يقول أي شيء أكبر شهادة، ربما يكابرون ويقول لا شاهد لك، فقال قل الله شهيد بيني وبينه. نعرف هذه الآية لأن فيها أوجه. قل الله، الإعراب الأول أن يكون الاسم الكريم مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير قل الله أكبر شهادة، وعلى هذا التقدير يكون قوله شهيد خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هو شهيد بيني وبينه. أن يكون الاسم الكريم مبتدأ خبره محذوف، التقدير الله أكبر شهادة، ليكون مطابقا لقوله قل أي شيء أكبر شهادة. وعلى هذا التقدير يكون قوله شهيد بيني وبينكم خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هو شهيد بيني وبينكم. الوجه الثاني أن يكون الاسم الكريم خبر محذوف، تقديره هو الله، وعلى هذا التقدير يكون قوله شهيد يجوز فيها وجهان. الوجه الأول أن تكون خبرا ثانيا للمبتدأ المحذوف، ويكون التقدير هو الله، شهيد خبر ثاني، والوجه الثاني أن تقول شهيد خبر مبتدأ محذوف، يعني هو الله هو شهيد بيني وبينكم. هذه الأوجه في الإعراب يتوقف عليها الوقوف على أي كلمة نقف، قل الله نقف على هذا. في وجه آخر منفصل عن هذه الوجوه أن يكون الاسم الكريم مبتدأ خبره شهيد، قل الله شهيد بيني وبينك. وإذا كان الله شهيدا بينه وبين أعدائه فمن أكبر من الله؟ لا أحد أكبر. كل هذه الأوجه مهما تنوعت لا تعدو أن يكون المعنى الله أكبر شهادة من كل شيء، ولا شك في هذا، الله أكبر شهادة من كل شيء. وبماذا شهد الله للرسول عليه الصلاة والسلام؟ شهد الله للرسول صلى الله عليه وسلم بصدقه باللفظ وبالفعل. اللفظ قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. وقال عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول. فهذه شهادة قولية من الله على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق. أما الفعل الآيات التي يظهرها الله على يده هذه شهادة فعلية من الله، التمكين له في الأرض، تمكينه من أن يضرب الأعناق ويسبي الأموال والذرية، تمكينه من أن يتلو القرآن على الناس ويقول هذا كلام الله. وقد قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل بعضها لأخذنا منه باليمين ثم لأقطعنا منه الوتين. شهادة الله الفعلية كثيرة، شهد الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه حق، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أوحي أبهم الفاعل لأنه معلوم، فالموحي هو الله عز وجل. والوحي في اللغة العربية في الأصل الإعلام بسرعة وخفاء، أن تعلم صاحبك بسرعة، تعطيه كلمات يفهمها بسرعة وخفاء لئلا يطلع عليها أحد. فأصله السر، أصل الوحي السر، لكنه في الاصطلاح هو عبارة عن تكليم الله عز وجل بواسطة أو بغير واسطة لأحد من عباده بشريعة يبلغها الناس، هذا الوحي. وسمي بذلك لأن الوحي خفي، تارة يكون في روع الرسول، وتارة يكون بتكليم الله للرسول من وراء حجاب، وتارة يكون بإرسال رسول يرسله الله عز وجل فيوحي بأنه ما شاء. وقول القرآن، القرآن مصدر كالغفران والشكران. وهل هذا المصدر بمعنى اسم المفعول ولا بمعنى اسم الفاعل؟ المصدر يأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول. تقول هذا عدل رضا أي عادل راضي. وفي الحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. فهل هنا هذا المصدر بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول؟ الجواب بهما، يكون لهما جميعا. فهو بمعنى اسم الفاعل أي قارئ، لأنه جامع، جامع آياته وكلماته وما يحتاج الناس إليه. بمعنى مفعول أي مقروء، وكلا الوصفين ثابت للقرآن الكريم. لأنذركم به، اللام هنا متعلق بأوحي أي أوحي إلي لأكون منذرا لكم. وهذا هو الحكمة من الوحي، أن الله سبحانه وتعالى يوحي للرسول لينذر به. وإذا أورث الله تبارك وتعالى رجلا هذا الوحي فإنما أورثه الله لينذر، لينذر ويقول حق كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد. ومن بلغ، من هذه اسم موصول معطوف على إيش؟ على كاف ينذر، يعني وأنذر من بلغ، والفاعل يعود على القرآن، والمعنى ومن بلغه القرآن بأي واسطة، من بلغه القرآن فقد أنذر. ولكن من بلغه القرآن بغير اللغة العربية ولم يفهم منه شيء فلا تقوم عليه الحجة، ومن بلغه باللغة العربية وهو لا يفهمها فإنها لا تقوم عليه الحجة. لقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا إيش لعلهم تعقلون، جعلناه يعني صيرناه باللغة العربية. قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده إلى آخر. بهذه الآية فوائد، منها إثبات اسم القاهر لله عز وجل، لأنه قال وهو القاهر، وجاء بصيغة أخرى القهار كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فيستفاد من إثبات الاسم إثبات الصفة وهي القهر، لأن كل أسماء الله كلها دالة على معنى واحد أو أكثر، لأنها أسماء وأوصاف، فهي باعتبار تعيين الذات أسماء وباعتبار دلالتها على المعنى أوصاف. ولهذا نقول أسماء الله عز وجل ليست كأسماء بني آدم مثلا، فإن بني آدم قد يسمى الإنسان باسم وهو من أبعد الناس عن وصفه بخلاف أسماء الله. من فوائدها إثبات الفوقية لله عز وجل لقوله فوق عباده، وكما سبق أنها فوقية مكان وفوقية مكانة. طيب أما فوقية المكانة فما أحد من المسلمين ينازع، وهي الفوقية المعنوية. أما فوقية المكان فقد تنازع المسلمون فيها على طرفين ووسط. الطرف الأول يقول إنه سبحانه وتعالى في كل مكان، في كل مكان، في السماء وفي الأرض وفي الأسواق وفي المساجد وفي المدارس، في كل مكان، ولا يخفى ما يلزم على هذا القول الباطل من اللوازم الفاسدة كمخالفة النصوص، مخالفة الفطر، مخالفة العقول، وصف الله تعالى بما لا يليق بجلاله. وقسم آخر على العكس من هذا، قال لا يجوز أبدا أن نثبت أن الله بمكان، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. ومعلوم أن هذا القول يعني العدم، فإذا قلت إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل، فهذا هو العدم تماما. ولهذا قال محمود بن سبكتكين رحمه الله، وهو من أقوى الأمراء والسلاطين في المشرق، قال لمحمد بن فورك لما سأله عن علو الله وقال إنه لا نقول فوق ولا تحت إلى آخر، قال بين لي الفرق بين إلهك والعدم أو كلمة نحوها. وصدق رحمه الله. قلنا أنهم طرفان ووسط، الوسط الذي هدى الله إليه سلف الأمة وأئمة الأمة وأهل السنة، أن الله تعالى في مكان فوق كل شيء، لكن ليس معنى ذلك أنه في مكان يحيط به مكان، كما نحن الآن في المسجد تحيط بنا جدران المسجد، لا، في مكان فوق فضاء، لأن ما فوق المخلوقات عدم، ما فوق شيء حتى نقول الله أحاط به شيء من مخلوقاته، فهو فضاء عدمي، والله تعالى فوق كل شيء. وهذه الفوقية، فوقية المكان، دل عليها الكتاب والسنة. فلنسأل، نريد دليلا يا عبد الرحمن بن جمعة من القرآن على فوقية الله عز وجل، فوقية المكان. نعم، من السنة نعم، من السنة الفعلية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في غزوة في حجة الوداع كان يشير يقول الله يشير إليهم، يعني كان يقول اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس يردها إليهم. طيب، كذلك أيضا من أدلة علو الله الدليل العقلي. يحيى، لأن العلو هو يعني أفضل من الصفة، صفة كمال، أليس كذلك؟ والله تعالى موصوف بصفة كمال، فلازم أن يكون، لازم أن يكون عالم. ولأن ضد العلو السفل، لأنهما متقابلان، فإذا عدم علوه لازم ثبوت سفوله، وهذا مستحيل على الله عز وجل. الفطرة شراف أن الإنسان يجد نفسه توقا وللعلو إذا ضيق عليه وما شبه ذلك ارتفع قلبه إلى السماء. نعم، أن الإنسان كلما دعا يجد من نفسه ضرورة بطلب العلو، ما قال يا الله إلا يجد قلبه يرتفع إلى السماء بدون أي دراسة وبدون أي تعليم، فهو دليل فطري. حتى قيل إن البهائم تقر بذلك، وفيه الحديث الضعيف أن سليمان بن داود عليهما السلام خرج مرة يستسقي أن يطلب نزول المطر، فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا رزق، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. هذا الأثر ضعيف، لكن ما يستبعد أن البهائم العجمى تعترف بعلو الله عز وجل. فتبين الآن أن دلالة الأدلة كلها، الكتاب والسنة والعقل والفطرة، وهناك إجماع على هذا، متفقة على علو الله تبارك وتعالى علو مكانه، وليس فيه أي نقص. وأما تدجيل المنكرين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة والنبي والصحابة بأنه يلزم من ذلك أن يكون جسما، فنقول إذا لزم هذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليكن، وما يضرنا إذا لزم. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى له ذات مخالفة لذوات المخلوقات من كل وجه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حتى في الوجود والحدوث مخالفة، فإن الله لم يزل ولا يزال موجودا بخلاف غيره من المخلوقات، فهو حادث بعد أن لم يكن. وأي ضرر، أي ضرر في هذا؟ لكن إياك أن تتصور هذه الذات العلية، لأنك لا تستطيع أن تتصورها بصورة مطابقة إطلاقا، كما قال عز وجل ولا يحيطون به علما. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات العبودية لجميع الخلق لقوله فوق عباده، وهذه العبودية عبودية العبودية الكونية، كل الخلق عباد الله عز وجل يفعل فيهم ما شاء، ولا يمكن لأي واحد بر أو فاجر مؤمن أو كافر يستعصي على ربه عز وجل من هذه الناحية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسم الله، بل إثبات اسمي الله الحكيم والخبير وما تضمناه من صفة. فالذي تضمنه الحكيم صفتان، الإحكام والحكم، وإن شئت فقل الحكمة والحكم. وقد سبق في التفسير أن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. قال بعضهم إن الشرع ما أمر بأمر فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه، لأن أوامر الشرع ونواهيه مطابقة تماما للحكمة. كذلك الأمور الكونية كلها مطابقة للحكمة كما سبق في التفسير. بالنسبة للحكم أيضا، حكم الله نوعان، شرعي وقدر، أو شيء تقول كون، وهي أيضا موافقة للحكمة. وذكرنا أن الحكمة في التفسير نوعان، حكمة غاية وحكمة صورة. الغاية أن كل ما قضاه الله كونا أو شرعه فإنه على وفق الحكمة، والغاية منه حكمة أيضا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات وصف الخبرة لله عز وجل والعلم ببواطن الأمور. يترتب على إيماننا بهذا أولا أن نستسلم لحكم الله الشرعي كما أننا مستسلمون لحكمه القدر، وأن لا نكلف أنفسنا بالاطلاع على الحكمة فيما لا تدركه عقولنا، بل نؤمن ونسلم. وكذلك يقال في الأحكام القدرية تؤمن بالله وتسلم لقضائه. إذن يستلزم من جهة المنهج والمسلك أن الإنسان يرضى بالحكم الشرعي، لا يقول ليته لم يحرم أو ليته لم يوجب، وكذلك القدر يستسلم له. كذلك من الفوائد المسلكية والمنهجية أنك تستلزم أو تلتزم بأحكام الله الشرعية، لأن الحكم له والحكمة فيما شرع، فلا مناص لك عن أحكام الله الشرعية. طيب، وهل هذا يمنع من أن نسأل عن الحكمة؟ لا يمنع، لكن بشرط أن نستسلم تماما قبل معرفة الحكمة. أما أن لا نستسلم إلا إذا عرفنا الحكمة فهذا غلط عظيم. وبالنسبة للخبير، متى علمت أن الله سبحانه وتعالى خبير بكل شيء يقع منك فإنك سوف تخاف من مخالفة الله عز وجل، وسوف ترغب بالقيام بأمر الله، لأنك تعلم أنك لن تعمل عملا إلا علم الله بك. وهذه نتيجة مهمة جدا. من يترك الزنا مثلا في مكان لا يقل عليه إلا الله وبدون معارضة من المرأة والنفس تدعو لذلك، من يترك هذا في مثل هذه الحال إلا مؤمن يعلم أن الله يراقبه. وتأمل في قصة يوسف عليه السلام، دعته سيدته إلى نفسها في مكان خال ولا يمكن الوصول إليه لأنها غلقت الأبواب، وهي امرأة العزيز ستكون على جانب كبير من الجمال أو التجمل، ولما همت به وهم بها رأى برهان الله عز وجل أي ما في قلبه من الإيمان، فانصرف عنها وتركها خوفا من الله تبارك وتعالى. وقال الله في ذلك كذلك، أي كان الأمر كذلك، لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فالمهم أنك متى آمنت بعلم الله عز وجل بجميع أحوالك وبما في قلبك فإنك لن تخالفه فتعصيه. كيف تخالف الله عز وجل وتعصيه وهو يعلم هذا لا يقع إلا من أزغ الله قلبه صلى الله عليه وسلم. نعم. أشكل عليه نعم. أن يوسف عليه السلام رأى برهان ربه بإيمان قلبه. نعم. لأن هل الإيمان شيء من رؤى حتى يعلم؟ لا، الرؤية قد تكون بصرية وقد تكون علمية. لكن شيخ لماذا نقول رأى شيئا ولا نفعل؟ لا، برهان رب ما رأى شيء. أما قوله من يتمثل له أبوه أو ما أشبه ذلك ما بصرية. نعم. نعم. هم الآن ينتسبون للإسلام، ينتسبون للإسلام، ولذلك يعدون من الفرق الإسلامية. وبعض العلماء رحمهم الله أخرج الجهمية من الفرق الإسلامية، لكن هذه مشكلة، يعني لو قلنا بها يوجد فيها ناس ما نستطيع أن نحكم عليهم بالردة. نعم يا سليم. والله عنكم شيخ، بالنسبة للبهائم يا شيخ، أعلم أن الله يعلم ما في قلبي، يعلم ويفهم ويعلم صدقي وكذب يا شيخ. رأيت ناقة هنا بشدة الولادة ترفع رأسها لفوق، لا إله إلا الله. نعم، ما أدري وش مقصودها، لكن خابر مكانها وخابر وهنا صغيرها الحين كلها بين يديها لا ترفع رأسها لفوق، ما أدري وش مقصود. الله أكبر، هل ما يستبعد أنها يعني رفعت رأسها إلى ربها عز وجل؟ لما لقها رأسها من جذع على جنبها رأسها للشرق، ولما أخذت شوي قالت برأسها سبحان الله. هذا ما يستبعد، لا يستبعد. نعم. رأيت يا شيخ الله يشرع كلامي حشرة كالجرادة وتقف كالإنسان يقف يدعوها تمد يدها كذا، وقف على قدميها على رجليها نعم. وتمد يدها كذا وترفع رأسها السماء إلى أذاها أحد؟ لا، واقفها كذا رأيتها في سفرها إيه؟ وهي تقف ويدها مرفوعة بدون أذية بدون شيء. سبحان الله. أما الجعل، تعرفون الجعل؟ فواضح إذا أحد آذاه وقف على رجليه ورفع يديه. نعم هذا مشاهد. كيف يعمل؟ يبرز السلاح. أي سلاح؟ السلاح اللي معه. ما فهمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة، يعني قل يا محمد لهؤلاء المكذبين لك أي شيء أكبر شهادة، فإن أجابوا خصم وإن لم يجيبوا فقل أنت أجب، قل الله يعني أكبر شهادة، شهيد بيني وبينكم سبق الكلام عليه على إعرابه. وذكرنا أن شهادة الله لرسوله بالحق نوعان، قولية وفعلية. قال وأوحي إلي هذا القرآن، أيضا تكلمنا عليه وبينا معنى القرآن وأنه مصدر إما بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغ هذا القرآن فكأنما خاطبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم القيامة، لأنه قال لأنذركم أيها المخاطبون ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. هذا الاستفهام للإنكار، وهو استفهام داخل على جملة مؤكدة، مؤكدة بإن واللام، فهي كقوله تعالى قالوا أئنك لأنت يوسف، همزة داخل على جملة مؤكدة بإن واللام. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، يؤكد أنهم شهد أن مع الله آلهة أخرى، وينكر عليهم هذه الشهادة لأن هذه أكذب شهادة. ولقد قال هؤلاء أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أي الأشراف أن يمشوا دعوا هذه الدعوة لا تغرنكم واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق إلى آخر. قل لا أشهد، يعني إن شهدتم فأنا بريء منكم، لا أشهد أن مع الله آلهة أخرى. قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد، كرر الأمر بالقول لأهمية الموضوع، فأمر أولا بنفي شهادته، ثم أمر ثانيا بإثبات شهادته أن الله إله واحد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. بريء، البراءة بمعنى الخلو، ومنه أبرأ الرجل غريمة أي أخلاه من الدين الذي عليه، فمعنى بريء مما تشركون أي أني خلي مما تشركون فأنبذه ولا أقر به. وقوله مما تشركون يعم كل ما يشركون به. فإن قال قائل هل هو بريء ممن يعبدون عيسى؟ نعم، من هل هو بريء من عيسى؟ الجواب أن نقول إن عيسى عليه السلام لا يتبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وبناء على هذا فإما أن نجعل الماء مصدرية ويكون المعنى بريء من شرككم، وإما أن نجعلها موصولة ويستثنى من ذلك من يعبد من دون الله وهو صالح من الأنبياء والملائكة وغيرهم. وهذا نظير قول الله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لما نزلت هذه الآية احتج المشركون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا إذن عيسى من أهل النار لأنه يعبد من دون الله. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.